طبعا سعره 5000 يعني تقريبا بعد 14 ريال، ولكن والله العظيم ودي شيء بارد. طبعا اخذ العصير بطيخ اجمل شيء، بارد جدا مع ثلج، وايضا العصير بطيخ ترى فيها مويه مره كثير. بسم الله. الله كذا اقدر اني اكل مره ثانيه. الان خلونا نشوف اكله ثانيه نجربها، واهم شيء انها تكون شيء غريب، يعني ما ودنا نجرب شيء معتاد. طبعا الجميل في هذا المكان ما تحصل فقط اكل، ايضا اذا كنت حاب انك تتسوق ولا كذا، ولكن اليوم علشان يوم السبت فالكشكات تجي بشكل كبير جدا لانه ويكند، فحلو انك تجرب الاكل الكوري او تاخذ اكل الشوارع يعني من هنا في كوريا، لانه هذه المنطقه واحده من اشهر المناطق اللي موجوده هنا في كوريا. يونغ دونغ والله شكلها انيق جدا يا اخي، هذا حلا ولا ايش؟ طبعا هذا بحكم انه موجود مكتوب حلال فبياخذ منه.